الذين يخشون ربهم بالغيب هم أصحاب الضمائر الحية والزمن العامرة، الذين نأت بهم ضمائرهم عن مواطن الجيبة ومواقع الهلكة بخوفهم من الله، بخوفهم من الله إذا خلوا بمحارم الله حفظوها فلم ينتهكوها، بخوفهم من الله إذا خلوا بمحارم الله حفظوا أنفسهم وحفظوا أسرارهم، فهم يعلمون أن الله معهم حيث كانوا، معهم حيث كانوا بعلمه وسمعه وبصره يحصي عليهم أعمالهم وسيجازيهم بها يوم القيامة. يعلمون أن الله معهم حيث كانوا، لا يخفى عليه منهم خافية ولا يغيب عنه سر وعلانية، وهم يخشونه بالغيب كما يخشونه بالشهادة. أصحاب الضمائر الحية الذين يحفظون أسرارهم إذا خلوا فيما بينهم وبين الله، يخشونه بالغيب كما يخشونه بالشهادة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. فكثيرا ما كان يدعو وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة. هكذا يكون المؤمن، هكذا يكون المؤمن يصبح ويمسي مراقبا لربه، محاسبا لنفسه، حافظا لسره. هكذا يكون المؤمن يصبح ويمسي مراقبا لربه، محاسبا لنفسه، حافظا لسره، متيقظا لأمره، متدبرا في عاقبته، يعلم أنه مأخوذ عليه في سمعه، ومأخوذ عليه في بصره، ومأخوذ عليه في لسانه، ومأخوذ عليه في يده، ومأخوذ عليه في رجله، مأخوذ عليه في كل جوارحه، مأخوذ عليه في كل ذلك. فهو لا يفعل اليوم ما يخاف حسابه غدا، لا يفعل اليوم ما يخاف حسابه غدا، ولا يعمل في السر ما يستحي منه في العلانية، ولا يعمل في السر ما يستحي منه في العلانية. هكذا يكون المؤمن يصبح ويمسي مراقبا لربه، محاسبا لنفسه، حافظا لسره فيما بينه وبين ربه. قال الله عز وجل في الذين قل حياؤهم منه أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. بلى، يسمع سرهم ونجواهم، يسمع سرهم ونجواهم، ورسله لديهم يكتبون، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون. رسلهم لديه يكتبون، يحصون عليهم أعمالهم في سجلات لا تغادر صغيرة ولا كبيرة، يجدون كل ما عملوا حاضرا يوم القيامة. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قال محمد بن علي الترمذي: اجعل مراقبتك لمن لا تغيب عن نظره إليه. من لا تغيب عن نظره إليه، يراك حين تقوم، ينظر إليك مطلع عليك، يرى مكانك ويسمع كلامك. إن الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. اجعل مراقبتك لمن لا تغيب عن نظره إليك، واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنه، واجعل طاعتك لمن لا تستغني عنه، واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه ولا سلطانه. اجعل مراقبتك لمن لا تغيب عن نظره اليك، واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنه، واجعل طاعتك لمن لا تستغني عنه، واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه ولا سلطانه. اذا خلوت يا عبد الله فيما بينك وبين الله، فكن صاحب احد هاتين العينين، عينان لن تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. أو كن هذا الرجل إذا خلوت فيما بينك وبين الله، كن هذا الرجل لن يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضوء. أو كن هذا الرجل إذا خلوت فيما بينك وبين الله، كن هذا الرجل ورجل ذكر الله خاليا فخاضت عيناه. إن لم تكن هذا ولا ذاك، فمن تكون يا عبد الله؟ إذا خلوت بربك الذي خلقك، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. من تكون إذا خلوت بربك الذي يعلم سرك كما يعلم جهرك، ويعلم باطنك كما يعلم ظاهرك؟ من تكون يا عبد الله إذا خلوت بربك الذي لا يخفى عليه منك خافية؟ الذي سرك عنده علانية وغريبك عنده شهادة؟ من تكون يا عبد الله؟ أقول لمن قل من الله حياته، فكثرت ذنوبه، وعظمت جرائمه، قل حياته من الله فرتب الذنب على الذنب. قل حياؤه من الله، فإذا خلا بالحرام رحمه، وإذا خلا بحرمة الله انتهكه، وإذا خلا بحدود الله تعداها، وإذا خلا بحدود الله نقضها، وإذا خلا بأمانة الله ضيعها. أقول لك أين توقيرك لله؟ أين تعظيمك إياه؟ أين خشيتك له؟ أين رجاؤك فيه؟ أين رغبتك إليه؟ أين رغبتك إليه؟ خيره إليك نازل وشرك إليه صاعد، خيره إليك نازل وشرك إليه صاعد. كم مرة ينزل بك الجوع والعطش فيطعمك ويسقيك، كم مرة نزل بك المرض فشفاك وعافاك، كم مرة نزلت بك المصائب فسلمك ونجاك. يبتليك بالمصائب ليغفر لك الذنوب، ويقصدك بالبلايا ليمحو عنك الخطايا، يقصدك بالبلايا ليمحو عنك الخطايا. أنعم عليك بنعمة الإسلام والملايين من البشر في جحار الكفر غرقا، أنعم عليك بنعم السمع والبصر والعقل والكلام والزوجة والولد والمال والمنصب، والمحرومون منها كثير، والمحرومون منها كثير. لا يمنعه، لا يمنعه إساءة لسانك بالكذب أن يحرمك نعمة الكلام، لا يمنعه إساءة لسانك بالكذب أن يحرمك نعمة الكلام، ولا إساءة العين بالنظر إلى الحرام أن يحرمك نعمة الإبصار، ولا إساءة الحزن بالسماع إلى الحرام أن يصيبك بالصمم. فقرك إليه دائم وحاجتك إليه لا تنقطع، فما تستحي منه في قلبك. فقرك إليه دائم يا قليل الحياء من الله، فقرك إليه دائم وحاجتك إليه لا تنقطع، أما تستحي منه في خلوتك. فتحفظ سرك وتحفظ نفسك من نفسك وهواها، أما تستحي منه في خلوتك. فتحفظ سرك وتحفظ نفسك من نفسك وهواها، فإنك إن عصيته وأنت تعلم أنه يراك فما أقل حياءك منه. فإنك إن عصيته وأنت تعلم أنه يراك فما أقل حياءك منه. جعلته أهون الناظرين إليك، جعلته أهون الناظرين إليك، وإنك إن عصيته وأنت تعلم أنه لا يراك فما أكفرك به، وإنك إن عصيته وأنت تعلم أنه لا يراك فما أكفرك به. فإذا خلوت فتذكر قيامك بين يديك. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وكان مأواه الجنة لأنه علم أن الله عليه رقيب ومنه قريب وله محاسب. علم أن الله عليه رقيب ومنه قريب وله محارب. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فإذا خلوت وزين لك الشيطان وسولت لك نفسك وتهيأت للذنب فقل معي الله ربي الذي خلقني. إذا زين لك الشيطان وسولت لك نفسك وتهيأت للذنب فقل معي الله معي الله الذي لا أغيب عن نظره طرفة عين. معي الله ربي الذي خلقني. معي الله ربي الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا السماء. معي الله ربي الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإذا دام الذنب وتهل وتجر به القلب وتمنته النفس وغاب العقل وغلب بالشهوة فقل وأين الله. إذا غاب عنك الرقيب وفقدت الشاهد ونامت العيون وغلقت الأبواب وخلي بينك وبين الذنب فقل وأين الله. إذا انعدم الناصح وقل الرادع وعظم الداعي إلى الذنب فقل وأين الله الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ننبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فقل وأين الله. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. قال بلال بن سعد لا تكن وليا لله في العلانية وعدوه في السر. لا تكن وليا لله في العلانية وعدوه في السر. أولئك أناس يأتون بحسنات يوم القيامة كأمثال الجبال يجعلها الله هباء منثورا غبارا في الأوائل. أعداء الله في السر إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا خلوا بحدود الله تعدوها. إذا خلوا بأمانة الله ضيعوها. إذا خلوا بعهود الله نقضوها. أعداء الله في السر حسناتهم يوم القيامة وإن كانت كأمثال الجبال فهي غبار في الهواء لا قيمة لها. إذا خلوت بريبة في ظلمة إذا خلوت بهيبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله. إذا خلوت بهيبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. وإذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. راود رجل امرأة عن نفسها راودها عن نفسها فأجازته بعد إلحاح مليل فلما خلا بها قال لا يرانا إلا الكواكب. قالت وأين مكوكبها؟ فقر تائبا إلى الله عز وجل. كان ابن عمر في بعض أسفاره فمر براعي فسأله شاة فقال هي ليست لي وإنما أنا مملوك. قال قل لسيدك أكلها الذئب. قال وأين الله؟ قل لسيدك أكلها الذئب. قال وأين الله؟ فمات ابن عمر وظل يردده وأين الله وأين الله وأين الله. ثم ذهب إلى سيده فاشتراه وأعتقه واشترى الغنم ووهبها له وقال بها أعتقت في الدنيا وأحتسب أن تعتق بها من النار في الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعده. إن الذي لا يخشى الله بالغيب يفعل كل شيء حيث لا يراه الناس. إن الذي لا يخشى الله بالغيب ليس في قلبه خشية لله عز وجل بالغيب يفعل كل شيء. انتظر منه كل بلية وكل جريمة وكل موبقة وكل سيئة وكل كبيرة حيث لا يراه الناس. وبفقد الخشية لله عز وجل بالغيب يعم الفساد في كل شيء في كل مكان في كل بيئة في كل خيمة وفي كل مؤسسة وفي كل بيت. إن خلا من خشية الله بالغيب عن مسيد الفساد. وهذا الواقع الذي نعانيه الفساد البيئي والفساد الأخلاقي والفساد الاجتماعي والفساد الصحي والفساد الديني والفساد السياسي كل ذلك من جرائم من وراء موت الضمائر وخراب الزمن الذي هو عدم خشية الله عز وجل في البشر. بعدم خشية الله في الغيب نجني كل فساد في كل مجال وفي كل مكان. إن الذي لا يخشى الله بالغيب يفعل كل شيء حيث لا يراهن. فالرافع والساجد والمانع والكافي خشية الله بالغيب. الذي يخشى الله بالغيب يتورع عن كثير من المباح خشية الحرام، لا يتورع عن الحرام فحسب، لا يترك الحرام فحسب، إنما يترك كثيرا من الحلال خشية الحرام. هذا الذي يخشى الله بالغيب، هذا الرجل الذي فقدناه في هذا الزمان الذي يخشى الله بالغيب فيترك كثيرا من الحلال مخافة الحرام. الذي يخشى الله بالغيب لا يزني ولا يسرق ولا يفعل الشذوذ للجنس ولا يغتش ولا يقتنس ولا يأكل أموال الناس بالباطل، لا يظلم أحدا مخافة الله، يحاسب نفسه. هذا لا يحل لي وهذا لا يجوز وهذا حرمه الله، وإذا وقع لما فعل؟ لما فعل؟ لما أخذ؟ لما خنق؟ هذا الذي يخشى الله بالغيب إذا وقع يلم نفسه ويحاسبها ويؤدبها ويعاقبها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل بستانا فشغل به عن صلاة العصر في الجماعة، رجع من بستانه وجدهم صلوا فقال هو لله صدقة على المساجين. كثير من السلف كان يعاقب نفسه إذا وقع، يعاقب نفسه بكثير من الطاعات، يعاقب نفسه بصيام، يعاقب نفسه بقيام الليل، يعاقب نفسه بصدقات إذا وقع، يحاسب نفسه ويؤثم نفسه ويوقفها ويلزمها حدود الله وشعائر الله وحرمات الله لا يتعدى إنما هو وارع يتورع يترك كثير من الحلال مخافة الحرام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم حيي لأمتنا أمر رشد يعز به من أطاعك ويولى فيه من عصاك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويتبع فيه الحق ويزهق فيه الباطل. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واهدنا واهد وفاة المسلمين، وردنا والمسلمين الى الاسلام ردا جميلا. اللهم احفظ علينا نساءنا وابناءنا، اللهم احفظ علينا نساءنا وابناءنا، اللهم قهم قرنا السوء، اللهم قهم قرنا السوء، اللهم هيئ لهم قرنا صالحين ياخذون بايديهم ورواصيهم اليك يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، واهلك اعداءنا اعداءك اعداء الاسلام، ووصف الدعاة في سبيلك العاملين لنصرة دينك. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، انك قريب مجيب الدعوات. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، واقم الصلاه.